السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الجيل الفريد الذي مكن الله له في مدة وجيزة من عمر الزمن للبلاد والعباد، وقد حقق ما أراده الله جل في علاه من عباده، فعبد العباد لرب العباد، كما قال رستم لربعي بن عامر عندما سأله متعجبا: من أنتم وماذا تريدون؟ عندما أجابه بكل وضوح فقال: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالمهمة العظمى هو تحقيق قضية الكون الكبرى. هؤلاء الأخيار الأبرار الأماجد الأماثل في مدة وريزة من عمر الزمن عبدوا العباد لرب العباد، ملكوا الدنيا بأسرها، جابوا الأرض مشارقها ومغاربها، وتحقق فيهم نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله زوى لي الأرض وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. فتعجبنا: ما هذه الخلال؟ ما هذه السمات؟ ما هذه الصفات التي تحلى بها هؤلاء فارتقوا عند الله، عند رب الأرض والسماوات، ثم مكنهم الله جل في علاه من مشارق الأرض ومن مغاربها. كنا في سلسلة مع خلق من هذه الأخلاقيات، مع سمة من هذه السمات، مع صفة تجلت في أفعال هؤلاء: الزهد في الدنيا وطلب الآخرة. هم يعملون بتحقيق ترحلة الدنيا مدبرة وترحلة الآخرة مقبلة ولكل بنون، فكانوا من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. وقد بينا أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى التابعين فوجدهم من أشد الناس عبادة، رأهم على صيام وقيام وصدقة ومسارعة في الخيرات. قال: والذي نفسي بيدي إنكم أشد، أو قال: إنكم لأعظم اجتهادا في العبادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني لا أرى فيكم ما رأيته فيهم. قال: ولكنهم كانوا أزهد منكم في الدنيا، ولكنهم كانوا أزهد منكم في الدنيا. لا غرو ولا عجب، لأن الله جل في علاه قد زهدهم في الدنيا التي لا تساوي عنده شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لا تتعجبوا الآن أن أهل الكفر يرتعون في هذه الأرض وهي أرض الله جل في علاه ولا ملك لهم، هم يحسبون أنهم ملكوا الدنيا. هؤلاء يستدرجهم الله جل في علاه، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فأنت لا تتعجب، لغر ولا عجب، لأن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، أعطاها لهؤلاء لأهل الكفر، حتى إذا أتوا إلى الله يوم القيامة يتسقطون في النيران ولا خلاق لهم في الآخرة. قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لا غر ولا عجب، فإن الله قد بين لنا مثلا رائعا في كتابه على الدنيا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. والمثل الذي ضربه النبي وقد مر علينا في الحلقات الماضية، قال: مثلي ومثل الدنيا، مالي وللدنيا كراكب قال نام القيلولة، كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. هذه الدنيا، لذلك كانوا أزهد في الدنيا فتملكوا الدنيا بأسرها. وعندك في ضرب أروع الأمثلة في هذا الباب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو أعظم الصحابة مكانة وأرفع الصحابة شأنا عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقبه النبي بالصديق. والله جل في علاه لما خاطب أبا بكر خاطبه بصيغة الجمع: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بكل سهولة ويسر. تعلمون إخوتي الكرام، المال ميال، المال ميال يميل بصاحبه، يأخذ الرجل المال ويضع الدرهم على الخزانة في الخزانة ويقول: نام عليك ليل طويل، ما يخرج إلا أن يقطع إربا. لكن شوف بكل سهولة ويسر بانسيابية تامة، عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم خرج أبو بكر من ماله كلية، ما يريد من الدنيا شيئا، هو ما يسارع إلا في مرضات الله، فخرج من ماله كلية، فجاء بكل ماله حتى سأله النبي: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وأنت ترى اشترى بلالا واشترى عبيدا كثيرة وقد اعتقهم. النبي نفسه قال: صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال: صدقت وقلتم كذبت. قال: وواساني بأهله وماله. خرج أبو بكر من ماله كلية، هو ما يريد من الدنيا شيئا. من أجل هؤلاء ومن أجل فعل هؤلاء رأى الله جل وعلا في قلوبهم الصدق فمكن لهم، علم الله ما في قلوبهم فأثابهم فتحا عظيما ومغانم كثيرة أخذوها شكرا لله جل في علاه. فخرج من ماله، من كلية ماله. صهيب الرومي عجب عجاب، صهيب كان له أموال كثيرة، ولما سمع ابن سلم ودعب الإيمان بشاشة القلب، أو بشاشة الإيمان دعبت شغاف القلب، أجر الله جل في علاه على لسانه كلمة الإيمان وثبت قلبه على الإيمان وأراد الهجرة إلى الرسول العدنان. فالتف حوله المشركون وتعقبوه فأخذوه. قال: لقد علمتم أنني أرماكم سهما، والله لا يخلص لي أحد حتى أنتهي من هذه السهام التي كانت في الكنان. قال: أو بيني وبينكم أمر آخر. قالوا: ما هو؟ قال: مالي، وتعلمون أنني من أغنى الناس مالا. قالوا: نعم. قال: أدلكم على مالي وتتركوني أهاجر إلى رسول الله. قالوا: قبلنا. فدلهم على ماله الوفير الجم الغفير، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، ذهب مهاجرا إلى الله ورسوله. هذا وقع أجره على الله، ومن وقع أجره على الله فلا يمكن أن تتصور كم له عند ربه جل في علاه، وسترى ذلك من النتيجة والثمرة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالقصة. فدلهم على مالي فتركوه فذهب إلى النبي مهاجرا. فلما قص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة ماذا قال النبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصايب الرومي: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هؤلاء باعوا أموالهم وأنفسهم لله جل في علاه فاشتراها الله فلهم الجنة، بل وسيعيد لهم أنفسهم وأموالهم. هكذا فعل الله مع المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أعادها عليهم عندما بعثهم يوم القيامة وأدخلهم الجنة، أعطاهم ما لا أخطر على قلب بشر ولا على عقل بشر. قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يملكون أنهارا من ماء غير آس، وأنهارا من لبن لم يتغير طعمه، وأنهارا من خمر لذة للشاربين، وأنهارا من عسل مصفى. يمشي معه وله اللؤلؤة مجوفة له فيها أهلون من حور العين. فأعطاه الله المال وفوق المال ثابتا لا يفنى، ثماره التي يأكل منها تستجد، كلما قطف ثمرة فإن الثمرة تنبت من خلفها، لا فناء ولا ملل. قال الله عنهم: لا يبغون عنها حولا. لذلك قال النبي له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. لذلك تمكنوا من الدنيا بأسرها لما زهدوا فيها، لما باعوها. وقلت في الإسرائيليات: يا دنيا، من خدمك فاستخدمي، ومن خدمني فاخدمي. لذلك جاءت الدنيا تحت أقدامهم وما أرادوها. وهذا أيضا من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأن أصحابه سيملكون ما زوي له من الأرض، وقال من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم، وأتته الدنيا وهي رغمة، قال وأتته الدنيا وهي رغمة تحت قدميه. مصعب بن عمير، وما أدراكم ما مصعب؟ نساء قريش كنا يعرفنا مصعب من فوح شدى الطيب الذي كان يضعه، يشتمون الرائحة يقولون مصعب، كان من أوسم الناس ومن أعظم الناس عطرا وطيبا، وكان من أغنى الناس، أمه كانت غنية ثرية، وكان من أعظم الشباب زيا ولباسا، فكانوا يعرفون مصعب عندما يسير بهذه الرائحة الطيبة التي تفوح. مصعب خلع نفسه من الدنيا ومن هذه الثياب الوثيرة ومن هذه الطيب الرائحة الطيبة ومن هذا الغنى والثراء، وهاجر إلى الله ورسوله، وهاجر إلى المدينة، صار سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، داعيا إلى الله. ولما مات مصعب، لما مات لم يجدوا كفنا يكفنونه، إذا غطوا رأسه بنت ظهرت الرجل، إذا غطوا الرجل ظهر الرأس، لم يجدوا كفنا له. هذا الذي لما أسر أخوه قال للأنصاري شد على يده، إن أمه ثرية، قال أهكذا تفعل بأخيك؟ قال هو أخي من دونك، زاهدة في الدنيا، باعها لله جل في علاه. لا تتعجب أن الله مكن لهؤلاء، لا تتعجب. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد في الزهد، قال خطب عمر بن الخطاب الناس وهو خليفة، وعليه إزار فيه 12 رقعة، فيه 12 رقعة، كان رجلا طوالا، وقالوا له لا نسمع لك، إنك رجل طوال، من أين أتيت بهذا الثوب؟ فقال ابن عمر قم، فقام، فقال أخذ من ثوبه لثوب يرقعه. هذا هو عمر بن الخطاب، ويقول لبطنه قرقري أو لا تقرقري، ما هو إلا الزيت والخل. وعن مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقاع 3 لبد بعضها على بعض، وقال لولا أني أخاف أن تنقص من حسناتي لخالطتكم في طيب عيشكم، ولكن سمعت الله عير قوما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الله أكبر. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اعلموا أن عمر بن الخطاب كان من أول المال الذي ملكه سهم خيبر، لتعلم الزهد في الدنيا، يعني المفروض أن يوسع على أولاده وعياله. وتعلمون ما مات صحابين قط عن امرأة واحدة، فله من الأولاد الكثر والنساء أيضا، فيوسع على أولاده على أهل بيته. ومع ذلك لما جاء سهم خيبر ذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا سهمي من خيبر جعلته لله، ماذا أفعل فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبس الأصل وسبل الثمرة، فجعله وقفا لله جل في علاه. خالد، وما أدراكم ما خالد؟ خالد رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم واستلم الراية سيف من سيوف الله، سله الله على أعدائه، جعل الله النصر على يديه. أبو بكر الصديق يقول والله لأقطعن وساوس الشيطان عن الروم بخالد، وقال عقمة النساء أن تأتي بمثل خالد. لما جاء عمر بن الخطاب هو كان يأتي بالصدقات للنبي، الزكاة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بالزكاة، فقال بعدما أعطاه زكوات الناس قال منع ابن جميل ومنع العباس ومنع خالد بن الوليد، فقال النبي متعجبا ما نقم ابن جميل إلا أن أغناه الله، كان لابد أن يدفع الزكاة أغناه الله يشكر ربه. قال أما العباس أما علمت أن رجل سنوى أن العم سنوى الأب؟ ثم قال علي ومثلها، وهو كان قد استسلف زكاة 2 من العباس رضي الله عنه وأرضاه. قال أما خالد، هذا الذي نستشهد به، أما خالد إنكم تظلمون خالدا، إنه أوقف سلاحه أعتده ورماحه لله جل في علاه، أوتاده والعتاد جعله وقفا لله جل في علاه، خرج من ماله وما يملك ومن الغنائم التي أخذها من الحروب جعلها وقفا لله جل في علاه، جعلها وقفا. هكذا انتصر المسلمون، هكذا ارتقى المؤمنون، هكذا تمكن هؤلاء الأخيار الأبرار من الدنيا بأسرها وعبدوها لله ما أرادوا منها، ما أرادوا منها وجاهة ولا سلطانا ولا مالا ولا إلا ولا شيئا إلا أن يعبدوا العباد الرب العباد سبحانه وجل في علاه. علي بن أبو طالب كان يقول إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ألا وإن الدنيا ولت مدبرة والآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نعم، هو الذي كان يقول للدنيا يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثة، كان يدخل على الكوفة وكان يدخل على بيت مال المسلمين ما يأكل إلا الزيت، وكانت ثيابه مرقعة، ولذلك كان يقوم الليل شاحب اللون يبكي ويأخذ بالحياتي، يقول أين أشقاها، أين أشقاها، اشتقت إلى محمد والأحبة. نعم، اشتقت إلى الأحبة محمدا وصحبه، أو اشتقت إلى الأحبة محمد وصحبه. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أزهد الناس في الدنيا، كان من أزهد الناس في الدنيا، خرجوا عن أموالهم كثير جميعا من أجل رضا الله جل وعلا. وإن تحدثت فحدث ولا حرج عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، كيف كانوا يزهدون في هذه الدنيا. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال عروة قال رأيتها تقسم 70,000 ويترقى درعها، كانت عائشة تقسم 70,000 في الناس صدقة ويترقع درعها، ثوبها مرقع وهي تجود 70,000، هذه التي اعتقت رقابا من أجل القسم. بل كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الضيف للنبي فبعث إلى بيوتات النبي جميعا إلى أزواج النبي، وكل بيت يرجع للنبي القول ما عندنا من شيء، حتى جاء أبو طلحة وضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة تبين لنا كيف زهد أزواج النبي وكيف زهد النبي، ما يعني ما يوقد في بيت النبي نار، ما أوقدوا نارا شهر بالشهر والشهرين، وما عندهم إلا الأسودان، الماء والتمر فقط، هذا الذي يملكه النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات ورهن درعه عند يهودي في أوساق شعير من أجل طعام أهل بيته، ولذلك خيرهن الله جل في علاه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن ذلك. قال الله تعالى قل إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المستثمر منكن أجرا عظيما. الغرض المقصود بأنه خيرهن، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقال لا أريدك أن تتعجلي فيما أقول لك، يخشى عليها أنها صغيرة السن، فخشى عليها أن الدنيا يعني تميل لبعض الدنيا، وهو يحبها ويريد لها النجاة وهي زوجته في الآخرة، فقال لا تتعجلي راجعي أبويك. قالت فيما يا رسول الله، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين الدار الآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة. قالت أفيك أراجع أبوي يا رسول الله، أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله، اخترت الله ورسوله، ما يريدنا من الدنيا شيئا. قالت اخترت الله ورسوله، وقالت لا تنبي أحدا من أزواجك. قال لا، ما بعثت معنتا، ما بعثت معنتا، وكلهن يقولن اخترنا الله ورسوله. هكذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان بيت النبي، هذه بيت النبوة، وكان الصحابة الكرام كذلك. وأنا ألفت الانتباه وأعود وألفت الانتباه وأبين أن الزهد لا يرتبط بغنى ولا بفقر. فقال النبي نعم المال الصالح للرجل الصالح، ذهب أهل الدسور بالأجور. قال في حديث كبشة أبي كبشة الأنماري الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله المال والحكمة، سلط الحكمة على المال، أعطى ربه يعرف لربه حقه وأيضا يصل فيه رحمه، قال هذا بأرفع المنازل. فالزهد لا يرتبط بغنى أو بفقر. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلمنا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن للحديث أن يمر دون ذكر خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أعظم أزواج النبي مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أزواج النبي إلى النبي، خديجة رضي الله عنها وأرضاه، تسميها عائشة رضي الله عنها وأرضاه. خديجة هذه التي أعطت مالها وثراءها وغناها ومالها وما تملك للدعوة وللنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أحبها النبي من كل قلبه. وقال النبي قال ما أبدلني الله خيرا منها. وقال عن خديجة رضي الله عنها وأرضاها قال صدقتني حين كذبني الناس ورزقني الله منها الولد حين منع النساء مني الولد أو منعت النساء مني الولد. لم يرزق الولد من جميع نسائه إلا من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، إلا ماريا في مسألة إبراهيم. الغرض المقصود أن هذا كان له المكانة الراقية أو كانت لها المكانة الراقية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ووسطني بمالها، وقفت مع النبي بكل مالها، أنفقته من أجل الدعوة إلى الله جل في علاه، أنفقته نصرة للنبي ونصرة لدين الله جل في علاه، ما أرادت من الدنيا شيئا، وكانت هي من هي في الثراء والغنى رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من أروع الأمثلة على الزهدي سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. فعن أبي عثمان النهدي قال قال سلمان لا تكن أول داخل السوق وآخر، لا تكن أول داخل السوق وآخر أول، لا تكن أول داخل السوق ولا آخر خارج منها، فإن فيها معرج الشيطان ومركز رايته. قال يحيى معركة الشيطان. ولذلك كان سليمان، كان سلمان الفارسي ظهر زهده حقا عندما كان في بيت غنى وثراء، كان في بيت سلمان الفارسي كان في بيت غنى وثراء، لكنه أراد الحق وبحث عن الحق، وضرب لنا أروع الأمثلة في أن من أراد الحق وطلبه لابد أن يصل إليه، كما قال العرب، العرب قالوا قديما من أراد شيئا جد في طلبه، ومن جد في طلب شيء يصل إليه، ومن أدام الطرق ولج. هكذا إن الله لا يبخس الناس أشياءهم. فسلمان يعني شوف مع الغنى والثراء ترك ولم يعبدون النار، يشمئز من هذه العبادة، يعبدون النار المجوس، ذهب إلى النصرانية يتعبد مع من يتعبدون بالنصرانية، ويسأل حتى دله من ثقات النصارى على أن هذا الزمان زمان نبي، وأعطاه صفات وسمات النبي. انظر إلى سلمان الغني الثري، بيع ظلما وزورا، بيع ظلما عبدا، واشتراه اليهود عليه من الله ما يستحقون، اشتراه عبدا، فكان يسمع بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سمع بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ببعض الفاكهة وضعها بين يدي النبي، وهو يعلم بأن النبي يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة على كتفه، فقال هذه صدقة كل أنت وأصحابك، فقال الأصحاب كلوا وكف يده، قال هذه الأولى، طالب الحق يصل إليه. ثم جاء في الثانية، في اليوم التالي أتى بالفاكهة ووضعها بين يدي النبي، قال هذه هدية لك ولأصحابك فكل، فأكل النبي وأمر أصحابه فأكلوا. فقال هذه الثانية، يأكل من هدية لكن لا يأكل من الصدقة. علم النبي أنه يبحث عن شيء، فعرى له كتفه حتى رأى خاتم النبوة، فانكب عليه بكيا، ترك الدنيا والغنى والثراء والمكانة في الوطن، وأيضا المولد، مكان مولده، ترك كل ذلك، ترك كل ذلك من أجل أن يصل إلى ربه جل في علاه. هؤلاء قوم حقا مكنهم الله، لأن الإيمان تمكن من قلوبهم، ولأن حب الآخرة تعمق في قلوبهم، ولأنهم باعوا أنفسهم رخيصة لله جل في علاه. نعم. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول وددت أني كنت نسيا منسيا، وقالت وددت أني شجرة، نعم، ووددت أني لم أخلق، وكانت تقول وددت أن أكون نسيا منسيا. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وزهد ابن عمر، وما أدراكم ما ابن عمر، ابن عمر لما يسمع قال الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما مما تحبون، فكان يشتري السكر الذي يحبه وينفقه في سبيل الله. ابن عمر كان يحب جدا يعني النساء، وهذه غريزة، غريزة في الرجال لا سيما أهل الشهامة والمروءة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، والحديث فيه ضعف، لكن هكذا، لأن وهذا كما قلت دأب النبلاء، وإلا فالله جل في علاه بين حال الأنبياء جميعا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عنده أنا رومية، وكان يحبها حبا جما، والآن تعلمون أنه يطأها بغير زواج، هو مالك لها. فلما سمع قول الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أتى بها وقال أنت عتيقة لوجه الله. أعتق يا رجل، كان لك أن تربح كل هذا، أن تعتقها وأن تعلمها وتتزوجها ما دمت تحبها، ولك أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كانت عنده أمة أعتقها وأدبها وأزبها وعلمها ثم تزوجها فله أجران. لا، هو قال أمحض النية لله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأعتقها لوجه الله وهو يحبها حبا جما، أعتقها وما مسها من أجل أن تكون خالصة لله جل في علاه. ونحن ننتظر في الآخرة أضعاف مضاعفة منها من حور العين لابن عمر رضي الله عنه وارضاه، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله فوقه المزيد. عن ميمون بن مهران قال دخلت منزل ابن عمر فما كان فيه ما يساوي ترساني، يعني كان رف الفراش جدا. وعن عبد الله بن عقيل بن شمير الرباعي عن أبيه قال شرب عبد الله بن عمر ماء باردا فبكى فاشتد بكاؤه، فقيل له ما يبكيك؟ قال ذكرت آية في كتاب الله جل في علاه وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم ثبت الخير والإيمان في قلوبنا، اللهم لا تفتننا في ديننا، اللهم أنت أرحم الراحمين، اللهم أن الفتنة تحوم حولنا ونقع فيها ونزل ونعصي ونتجاوز ونتعدى وأنت أرحم الراحمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. قال ابن عمر رضي الله عنه أرضاه وهو يقرأ الآية وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا إلا الماء البارد، وقد قال الله تعالى أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وقال قزع رأيت على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ثيابا خشنة، فقلت يا أبا عبد الرحمن إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان، فتقر عيني أن أراه عليك، فإن عليك ثيابا خشبة أو قال خشنة، قال أرني حتى أنظر إليه. فلما لبسه بيده أو قال حرير هذا، هو حرير؟ قال لا، إنه من القطن. قال إني أخاف إن أنا لبسته أخاف أن أكون مختالا فخورا، وهو قطن ليس بحرير. قال إني أخاف إن لبسته أن أكون مختالا فخورا، وقد قال الله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور. أبو بكر سيد الناس، أكرم العرب جودا، ومع ذلك رآه النبي بثياب الرثة. وهذا حديث فيه جهالة، الإسناد فيه جهالة، يعني فيه بعض الضعف لكن استأنس به. حتى نظر النبي إلى أبي بكر أمامه، جاء جبريل فقال للنبي أقرئ أبا بكر من ربه السلام وقل ربك يقرئك السلام، وهو يا أبا بكر عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ فقال أبو بكر إني عن ربي راض وربي إني عن ربي راض. وهو عند الموت كان له ثوبان، ثوب الرث وثوب جديد. الثوب الخالق كان يلبس الثوب الجديد، فقال وهو على فراش الموت خذوا ثوبي الجديد فاجعلوه في بيت مال المسلمين واتوني بثوب الخلق فكفنوني به. بكى عمر بن الخطاب وقال قد اتعبت من بعدك يا ابا بكر، قد اتعبت من بعدك. هؤلاء القوم حقا مكن الله لهم في مده وليزه من عمر الزمن، هؤلاء الذين قال فيهم النبي عندما سالوه من الذين لهم النجاه قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقالوا من يا رسول الله؟ قال ما كان على ما أنا عليه وأصحابي. وقال في فضلهم أصحابي أمنة لأمتي، أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والزهد أقسام، نختم به هذه الحلقة العظيمة التي نتكلم فيها على الصفات التي يتصف بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهد زهد في الحرام، اللهم اغفر لنا، اللهم غلبتنا شهواتنا وأنت أرحم الراحمين، اللهم تب علينا وأنت أرحم الراحمين. الزهد في الحرام، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يأكل من عمل العبد الذي كان يملكه مولاه، وكان رجلا يتكهن في الجاهلية، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يسأل في كل مرة فيقول له من أين هذا المال؟ من أين هذا المال؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، من أين هذا المال؟ ثم أتاه في مرة فأكل دون أن يسأله، بعدما أكل تعجب المولى فقال له: يا أبا بكر، إنك لم تسألني اليوم. فقال: نعم، نسيت، من أين أتيت بهذا المال؟ قال: هذا حلوان كهانة كنت تكهنتها في الجاهلية. والنبي قال أخبث الأشياء ثلاثة، قال: مهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث، قال: وحلوان الكاهن خبيث. الأجرة يأخذها على الكهانة. فلما علم بذلك وضع أبو بكر إصبعه في فمه فرد الطعام مرة ثانية، ورع. وهذا ليس بواجب عليه وليس بلازم، اتقوا الله ما استطعتم، والله جل في علاه لا يكلفه إلا ما استطاع وما كان يعلم الغيب، لكنه ورعا فعل ذلك، ورعا فعل ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعامك تكون مستجاب الدعوة. الرجل يطيل السفر، شوف أسباب استجابة الدعاء ولا يستجاب، يطيل السفر، أشعث أغبر، وهو يقول: يا رب يا رب، مطعمه من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، أن يستجاب له، أن يستجاب له. فالزهد في الحرام، الزهد في الحرام. لذلك كانوا أبعد الناس عن ذلك، وكانوا من أسرع الناس توبة، وهذه خصلة من الخصال التي تملك بها الروم آخر الزمان، كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على صفات الصحابة. منها، من هذه الصفات، أنهم أسرع الناس توبة وفيئة إلى الله جل في علاه عند وقوع الفتنة. يزل يرجع، ما عدل وزنى رجع وتاب، حتى قال النبي: والله رأيته يسبح في أنهار الجنة. المرأة تأتي تقول: إني حبلى من الزنا، طهرني، ويردها ويردها، حتى أتت فرجموها، ولما لعنها خالد قال: لا تلعنها، والذي نفس بيدي إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. كانوا أسرع الناس توبة في هذا الباب، لأنهم أرادوا الآخرة، ما أرادوا الدنيا في هذا الباب. الزهد في الحرام، وكانوا أبعد الناس عن ذلك. الزهد في الدنيا بأسرها وبهرجها وما أرادوها، ما أرادوها، حتى لما فتحت عليهم الدنيا كانوا يبتعدون عنها. وذلك صحابة رسول الله أبقاهم عمر بجانبه في المدينة لا تفسدهم الدنيا وما فيها. الثالث، الزهد في الناس، الزهد في الناس. والزهد في الناس هذا لا يتأتى إلا بمعرفة قدر الإنسان وقدر الناس. إذا علم قدر الناس وعلم ما يملك الناس وما في يد الناس لا يأس منهم، وعلم أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر، حتى أنفاسهم تدخل وتخرج ليس بأيديهم، طعامهم ليس بأيديهم، ملكهم ليس بأيديهم، ولا يستطيعون الثبات عليه إلا بالله. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. لكن ابن مسعود قال: الله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين. هذا الزهد في الناس. لما بلغ قلب هؤلاء جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألوا الناس شيئا. فكان إذا وقع الصوت من أحدهم لم يأخذه. يبقى لي أخيرا، لأن الوقت قد أزف، يبقى لي أخيرا على آخر هذه السمة والصفة العظيمة لهؤلاء الأخيار الأبرار، لذلك مكنهم الله، فنعود كما عاد ونفعل ما فعل، ونزهد قلوبنا في الناس وفي الحرام وفي الدنيا. اللهم زهدنا في الحرام وفي الدنيا وفي الناس، وأنت أرحم الراحمين. والزهد في النفس، آخر الزهد هو الزهد في النفس. لما زهدوا في أنفسهم باعوها رخيص، هم لما نظروا للناس علموا أن أقدار الناس بيد الله، وأنهم لا يملكون أنفسهم نفع ولا ضر، فزهدوا فيه، فلم يذلوا لأحد، ولم يكن الخوف إلا من الله، ولا التوكل إلا على الله، وزهدوا في النفس، وهذا أعظم الزهد. لما رجعوا إلى أنفسهم فوجدوا أنها لا تساوي شيئا إلا بالتمسك بتوحيد الله جل في علاه، إلا بالعز عند الذل لله جل في علاه. فكرامة المرء في عبوديته، أرأيت النبي شرفه الله بالعبودية، أنه كان عبدا عند الدعوة إلى الله، عند التحدي، عند المعجزة، عند الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. العبودية، شرف المؤمن في العبودية. فيزهد في نفسه فيبيعها رخيصة لله جل في علاه. وهذا الذي حدث من الصحابة الكرام أنهم زهدوا في أنفسهم فباعوها. 10 من الأنصار عندما التف أهل الكفر حول النبي وأرادوا قتله وأحكموا الحصار، قال النبي من يرد القوم عنا وهو رفيقي في الجنة. قام 10 من الأنصار عن بكرة أبيهم باعوا أنفسهم رخيصة لله جل في علاه فقتلوا جميعا، حتى قام طلحة وهو يصد السيوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله لا ترفع رأسك، نحري دون نحرك، لا يأتيك سهم من سهام القوم. ثم انكسر السيف في يده فألقاه وصد السيوف بيده حتى شلت يده، فقال النبي دونكم صاحبكم فقد أوجب. لما جاء أبو بكر وعمر زهدوا في أنفسهم فباعوها رخيصة لله جل في علاه. عمير بن الحمام معه التمرات يقول بيني وبين الجنة هذه التمرات إن لا حياة بعيدة، وألقاها ودخل حتى قاتل فقتل في سبيل الله جل في علاه. هؤلاء حقا باعوا أنفسهم رخيصة لله، زهدوا فيها، لذلك تمكنوا من بيعها لله فقبلها الله واشتراها، ثم كافأهم بالرفعة والمكانة والكرامة في الدنيا، ثم إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بجوار رب العالمين في الفردوس الأعلى. نسأل الله أن نكون جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المكانة في الفردوس الأعلى، نرى ربنا ووجه ربنا غدوا وعشية. اللهم تقبلنا في الصالحين، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.